لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الزكاة الشرعية تعريفها، الزكاة في الأصل معناها التطيب. التطيب، التطيب يعني أنا أستعمل الطيب، لكن هنا الزكاة بمعنى التزكية، أي جعل الشيء طيبا. لا، الزكاة بالذال غير الزكاة بالزاي. الزكاة من بالزاي من النماء والطهارة. الزكاة شيء، رائحة زكية يعني رائحة طيبة، منه رائحة زكية أي طيبة. الزكاة التزكية الشرعية بالذال بمعنى التطيب لهذا اللحم، بدلا من أن يكون لحما خبيثا نجسا أن يكون لحما حلالا طيبا. سمي بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا، وأيضا هو أمر محسوس، إذ أن الدم الذي يراق يطيب اللحم، فلو بقي الدم في عضلات الحيوانات كان ذلك أسرع إلى الفساد، كان أضر بصحة من يأكله، وذلك أن الدم تنمو فيه الميكروبات بأسرع ما يمكن، فلو بقي الدم لم ينزف من الحيوان صار لحمه ممتلئا بهذه البيئة الخصبة للبكتيريا وغيرها، فيضر ضررا بالغا لمن أكله. فالميتة من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وكل ما لم يذكى فإنه يحتقر دمه فيه ويحتبس، فيكون ضارا بالإنسان إضافة إلى تحريمه الشرعي. وقيل الزكاة معناها التتميم، ومنه فلان ذكي أي تام الفهم، والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره. فرق بين الذبح وهو أن يضجع فيذبح، وأما النحر بأن يطعن في اللبة في أصل الرقبة حتى يقطع الأوداج والحلقوم والمريء. يقول النحر وهو قائم والذبح وهو مضطجع. النحر بتحريك السكين، النحر الذبح بتحريك السكين، النحر بالطعن في اللبة، طعن بسكين قصير يطعنها مرة واحدة يفري الأوداج. يقول بقطع حلقومه أو مريئه. التعريف الصحيح أن يقال بقطع حلقومه ومريئه، لأن في خلاف، فهو اختار كأن جاء بالتعريف الذي يحتمل الأمرين، وإلا فلا شك أن الحلقوم لا بد أن يذبح أولا ثم يقطع المريء. الحلقوم هو مجرى النفس، الحلق اللي هو القصبة الهوائية، وما قبلها هو البلعوم الذي يشترك فيه مجرى الهواء والنفس، ثم بعد ذلك خلفه في كل الحيوانات الثدية التي تذبح يكون بعدها المريء وهو مجرى الطعام. فمجرى الطعام يقع خلف مجرى النفس. الإبل تنحر، ولكن لو ذبحت جاز، والبقر تذبح ولو نحرت جاز، تريد تموت طبعا. ياما بيذبحوا بقر بيذبحوها واقفة كتير جدا. لا عشان تحريك السكين عشان رقبة البقرة عريضة، بس لو طعن فيها طعنة واحدة سريعة قطعت الأوداج خلاص هتموت وهيبقى نحر برضه. قال فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد اللي هما الميتتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو أصلا دم السمك قليل جدا، دم السمك الدورة الدموية بتاعت السمك لا تصل يعني ولا عشر الدورة الدموية بتاعت الثدييات اللي فيها بهيمة الأنعام. حتى ما يصطاد من غير بهيمة الأنعام مما يحل فهي أيضا من الثدييات، وهي أيضا دورتها الدموية قوية بخلاف السمك الأوردة بتاعته والشعيرات اللي بيشوفها إليها إيه رفيعة جدا وضعيفة جدا. والجراد تنفسه لا يتم من خلال دم أحمر، وإنما هو من خلال يعني كسائر الحشرات فيها يحصل التغذي بالأكسجين من خلال سائل هلامي لا يعني موجود في جسد الحشرة، يحصل التغيير وينتقل بعد ذلك إلى باقي الأجزاء. فالشرع أجاز أكل السمك والجراد بلا تذكية. قال ما يجب فيها؟ يجب في الزكاة الشرعية ما يأتي، أن يكون الذبيح عاقلا سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كتابيا. الصحيح أن يقال بقى عاقلا تشمل صبيا مميزا، قالش بالغا، لأن الصبي المميز يعني الطفل عنده مثلا 10 سنين لسه ما بلغش ولكنه ايه يحسن الذبح يجزئ ذلك. يقول فإذا فقد الأهلية بأن كان سكران أو مجنونا أو صبيا غير مميز دون 7 سنين فإن ذبيحته لا تحل، وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان والزنديق. الزنديق كطوائف الكافرة التي حكم بردتها، مع أنهم ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام كالدروز والعلويين والبابية والبهائية والباطنية مما والإسماعيلية ممن صرح بالانتساب إلى هذه الملل المرتدة. قال والمرتد عن الإسلام، يعني يجي واحد يقول لك درزي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينفع نجوزه؟ ينفع نأكل ذبيحته؟ لا، لأن ده إسلامه مش بأن يكرر الشهادة، لابد أن يسلم بتكرار الشهادة نطق الشهادة والتبرؤ من عقيدته، من ألوهية الحاكم بأمر الله مثلا في الدروز، من ألوهية علي بن أبي طالب في العلويين، يتبرأ من إثبات نبوة للباب أو للبهاء في البابية والبهائية. وكذا المرتد عن الإسلام، كل من حكم بردته عن الإسلام بأي سبب لزم الرد عينا فإنه لا تحل ذبيحته عينا، يعني لازم تستوفى شروطه وتنتفى الموانع، يعني ممكن يرتكب كفر ولكنه يكون معذورا بجهل أو بتأويل أو بإكراه، فلا يزال حكم الإسلام يجري عليه ولا تزال تحل ذبيحته ولا يزال يرث ويورث، ولكن بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فإنه يزول عنه حكم الإسلام، يثبت له حكم الردة، لا تحل ذبيحته بإجماع العلماء. اللي بيسب الدين قبل ما ينطق الشهادتين أو يصلي ذبيحته محرمة. والدليل على أن هؤلاء ليسوا من أهل التذكية مفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهوم أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس إيه حلا لنا، وعلى هذا انعقد الإجماع، على هذا انعقد إجماع العلماء أن ذبائح البوذيين والهندوس والملحدين ومن لا ملة له، يعني واحد بيقول احنا نصارى ولا يعتقدون في نبوة المسيح ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا حتى في ولود الله، نصرانيتهم ان هم بيحتفلوا بعيد الميلاد يوم 24 12 او 25 او يعني المهم يعني في عيد الكريسماس يعني. لا، لابد ان يكون معتقدا الالوهيه والنبوات والكتب، مش معتقد الكلام ده بقاش لا يهودي ولا نصراني. يبقى اللادينيين لا تحل ذبائحهم، ولذلك انتشار اللادينيه في اوروبا يجعل ما يصل من الذبائح منها من الغرب عموما لا تحل، وما يصل من بلاد الهندوس والمجوس وعبدة الأوثان كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم لمفهوم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى طعام الذين لم يؤتوا الكتاب ليس حلا لكم، هذا المفهوم مجمع عليه. قال ذبائح أهل الكتاب، قال القرطبي، قال ابن عباس، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ثم استثنى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الإسناد على ابن عباس بهذا ليس صحيحا، وعلى أي حال، هل هذا استثناء أم تبيين؟ هل هذا استثناء من أن يذكر اسم الله عليه، أم أنه بين من الذين يقبل طعامهم الذين شرع الله لهم أن يسموا اسمه، كما قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذبح بالتسمية مشروع لكل الأمم المتبعة للأنبياء الذين أرسل الله إليهم أنبياءه ورسله، فإن خالفوا كانوا قد أزهقوا هذه الروح بغير ما أذن لهم أنبياءهم. يقول يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير، وذلك أنهم يذبحون على الملة. هذا الكلام من القرطبي ليس صوابا بالمرة، وذلك أن يذبحوا. ما هي الملة؟ الملة هي التوحيد. إذا قال باسم المسيح وقال باسم عزير فقد أهل لغير الله وذكر غير اسم الله، وقد قال عز وجل ولا تأكلوا، قال وما أهل به لغير الله. ليست هذه، كما أن النصارى يذبحون الخنازير، فهل يصح أن نقول هم يذبحونها على الملة؟ فتحل الخنازير إذا ذبحها يهودي أو نصراني؟ بإجماع العلماء لا تحل. فكذلك لماذا تحلون الميتة؟ لماذا منهم من عندهم لو استحلوها هم كما استحلوا الخنازير فلم تحلوها، واستحلوا الميتة فلم تحلوها كالموقوذة والمتردية إذا لم يذبحوا، وهي من طعامهم اليوم ومن طعامهم في أزمنة ماضية على اليهود يعني. فإذا لم يلتزموا بما شرع لهم من التسمية والذبح فهذا ليس طعامهم الذي أحله الله. هذا القول قول ضعيف جدا من جهة الدليل. قال عطاء كل من ذبيحة اليهود النصراني، كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. نقول نفس الحجة، أيصح أن يقال كل من ذبيحة النصراني للخنزير لأن الله قد أباح ذبائحهم وهو علم وهو قد علم أنهم يستحلون الخنزير؟ أنت لا تقول ذلك. إذا ليس هذا استدلالا. نقول أليس الله الذي قد علم ما يقولون قد حرم علينا أن نأكل مما أهل به لغير الله، وأن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنه هو الذي أباح لهم الذبح باسمه دون الذبح لغيره؟ وقد قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما أمروا أن يشركوا بالله. الشرك ليس من الملة، الشرك مناقض لملة الأنبياء، ولذلك من أهل لغير الله لم تحل ذبيحته. يقول وقال القاسم ابن مخيمرة كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس اسم كنيسة لهم، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن صحابيين هو في الحقيقة لا يثبت، عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقال الطائفة إذا سمعت الكتابية يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل. هذا ثابت عن جماعة من الصحابة، قال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال مالك أكره ذلك ولم يحرمه، بل أكره عند مالك يقصد بذلك التحريم، والله أعلم. وهذا هو الظن به إذا أطلق العلماء المتقدمون اسم الكراهة في أدلة هي تدل على التحريم لورود النهي الصريح من غير صارف، فالواجب أن يحمل على كراهة التحريم، كما قال عز وجل بعد ذكر المحرمات من الشرك والعقوق والقتل والزنا وغيرها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يحمل اللفظ على معنى يناقض دلالة الأدلة، خاصة إذا كان من أهل العلم الذين يكثرون أن يستعملوا كراهة بمعنى كراهة التحريمية. لا، ما علمناش يبقى نسمي نحن ونأكل، إلا إذا كان من قوم يعلم يقينا أنهم لا يسمون الله يتركون التسمية عمدا، أو أنهم يعلم يقينا أنهم إذا سموا سموا المسيح، هذا يتفاوت. فنحن نعلم يقينا أن اليهود إذا سموا ذكروا اسم الله، وليس عندهم إمكانية ذبح بغير ذلك، هذا هو المعلوم عند اليهود في زماننا. لذلك تأكل ذبيحة اليهودية وأنت مطمئن، وهم لا يأكلون الميتة ولا يأكلون الخنزير. أما النصارى فيأكلون الميتة ويأكلون الخنزير ويأكلون المحرمات، منهم من يأكل الثعابين، ومنهم من يأكل السحالي، ومنهم من يأكل الضفادع، وهم لا يحرمون الميتة أصلا، بل يستعملون الطعن في مخها وتكسير عظامها، عظام الرأس، والوصول إلى المخ حتى تدمر القذيفة المخ، ثم بعد ذلك يقطعون اللحم، وهذا لا يحصل منه نزف للحيوان، ينزف أكثر دمه، وهم يرغبون في ذلك لأن كي يظل الدم الذي يشكل سدس جسم الحيوان وزنا أو أكثر يبقى فيه لزيادة الوزن، وهذا لا يعبأون بالضرر الذي يحدث، هم يجمدون هذه الأشياء ويقولون ليس فيها ضرر. لا شك أنها إذا حلت من التجميد يسرع إليها الفساد جدا، وطعم الدم الذي يكون في يعني داخل جسم وعضلات الحيوان الذي لا ينتفض ولا يخرج الدم من خلال جرح قاطع في الرقبة، والدم دائما يتجه من القلب إلى أعلى يعني ذاك الأوداج يعني العروق التي في الرقبة، سرعان ما تنزف معظم الدم. ذلك المصلحة الطبية والشرعية في وجود الذبح، فكيف تحل الميتة التي استباحوها بغير ذكر اسم الله، أو بأن قتلوها بغير ذكر اسم الله بزعم أن الله أحل لنا طعامهم؟ ها؟ الخلاف في ذلك ضعيف فعلا، لكنه ثابت موجود، لكنه ضعيف يعني مصادم للنصوص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. نعم، معنى ايه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم التي أحلها الله لهم، ما أحل الله لهم من الذبائح. زي ما قلنا اليهود بيذكروا اسم الله ويذبحوا، فهذا مأذون لك. النصارى بتوعنا احنا هنا، لكن النصارى أيام النبي صلى الله عليه وسلم محدش يعرف الكلام ده، ولذلك بنقول لو النصارى معروف انهم بيقولوا بسم الله خلاص يجوز أكل ذبح ذبيحتهم، إذا قالها مجاملة للمسلم يجوز أكل ذبيحته، إذا كان يعمل أجيرا عند مسلم أو عند مؤسسة إسلامية تشرف على الذبح فالتزم بأن يقول بسم الله أجزاءنا ذلك. إذا لم نعلم سمينا نحن أكلنا كذبيحة المسلم. فإذا علمنا أنه لم يذكر اسم الله غير إذا لم نعلم أذكر أم لا. في فرق بين علمت أنه تركها عمدا. أنا أجزم أن كل ذبائح أوروبا لا يذكرون اسم الله. هنا ممكن أقول لك أنا ما أعرفش بيعملوا إيه. لا مش كلهم، مش كلهم، ليس هنا كلهم باسم الصليب. لا أنت عندك شفت كم حالة يعني في حياتك اللي بيسمع بيذبح باسم الصليب لا يجوز أكله قطعا. أنا أجزم بذلك لأن هذا نص الآية. قال اختلف ذبائح المجوس والصابين. اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع كما روي عن علي كرم الله وجهه. طبعا ضعيف الكلام ده ولا يثبت، ولو كان رفع فقد رفع حكمه، فلا يصح أن يبقى حكمه أن يقالهم أهل كتاب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية، إذن هم ليسوا أهل كتاب. وقد قال عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب لأنه رفع على ما تزعمون. وكيف يعلق الحكم على أمر مظنون لم يبين في كتاب ولا سنة ولا في إجماع للصحابة ممن بعدهم على أن هؤلاء كان لهم كتاب؟ كيف يمكن أن يعتمد في حكم الشرعي على رواية ضعيفة غير ثابتة تزعم أنه كان لهم كتاب ثم رفع؟ ثم إذا كان قد رفع فلا حكم له. قال ومنهم من يرى أنهم مشركون، ولا نزاع أنهم مشركون في أحكام الآخرة. والكلام على هل لهم أحكام عبادة الأوثان في الدنيا الذي لا يشك فيه متأمل في عقيدة المجوس وعقيدة مشركي العرب لا يتردد ولا يشك أن عقيدة مشركي العرب أفضل من عقيدة المجوس. فالمجوس يعتقدون بوجود إلهين، خالق للخير وخالق للشر، إله للنور وإله للظلمة، ويعبدون النار على أنها رمز إله الخير، والنار عندهم معظمة ومعبودة. مشركو العرب يقرون بإله واحد بخالق واحد للسماوات والأرض وللناس، وإنما يجعلون معه وسطاء شفعاء يشفعون له، يجعلون إلها كبيرا لا ند له في الحقيقة، وإنما جعلوا الأنداد في العبادة لكن لا ند له في الربوبية. أي الدينين أقرب إلى ما جاءت به الرسل؟ المشرك العرب. ومع كونهم كفار مشركين بإجماع المسلمين فالمجوس بالأولى. وقضية الجزية نحن نقول ما قال مالك بأنه يجوز أخذ الجزية من جميع المشركين، لأن قضية الجزية حتى يتحقق أن لا إكراه في الدين وأن يعلو حكم الإسلام على كل الملل، ليس لأجل شبهة الكتاب ولا لأجل عدم وجود شبهة الكتاب. الكتاب إنما هذا لأنهم أقرب إلى إثبات النبوات وإثبات وحدانية الله في الجملة، فيقرب يعني يعودوا إلى التوحيد الحقيقي لأنهم أشركوا. اليهود أشركوا والنصارى أشركوا والمجوس أشركوا، لا نزاع في ذلك بين أهل الإسلام في أحكام الآخرة وعند الله عز وجل. وإنما الكلام على من يقبل الجزية من عباد الأوثان ومن لا يقبل إلا من أهل الكتاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل ذبائحهم، وأنهم داخلون في قول الله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال ابن حزم في المجوس إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك، وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. هذا كلام باطل لا نشك في بطلانه. أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لأنهم مشركون في نظرهم، كلمة سيئة صراحة، يعني يعني ايه في نظرهم؟ هم مشركون باجماع المسلمين في عباده غير الله، واحد بيعبد اله للخير واله للشر، ده مش مشرك بالله، امال الشرك يبقى ايه؟ ها ها ان هم ايه ده؟ افضل. لا، الافضل التعافى على التفضيل لا يلزم منه لهم فضل، ولكن نقصد بذلك ان دينهم اقرب. هل هم قريبون؟ لهم كله كفر، بس هذه درجات. اليهود والنصارى افضل من ايه؟ من الوثنيين. يعني ايه هم لهم فضل؟ لا، ما لهمش فضل. والاخره خير وابقى. هل الدنيا بقاء؟ ما هتزول قطعا. نقيم قال والصابئون، دول الصابئون الحاليين من زمان جدا، من ازمنه طويله، يعبدون النجوم. الصابئون المذكورون في القران الذين قال الله فيهم من امن منهم بالله واليوم الاخر، موحدون ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام، ولا يعرف لهم تشريعات من قبل ابراهيم. اللي مذكورين في القران موحدون منتسبون الى ابراهيم. اما مساله عباده النجوم فلا يمكن ان تنسب الى الانبياء. فمن يعبد النجوم ويعتقد تاثير النجوم لا يمكن ان يكون ايمانه مقبولا بحال من الاحوال. ربنا قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر. اللي بيعتقد في عباده النجوم لم يؤمن بالله واليوم الاخر، كما ان من عبد المسيح لم يؤمن بالله واليوم الاخر، كما ان من عبد عزيرا لم يؤمن بالله واليوم الاخر، كما ان كذب محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالله واليوم الاخر. ثم ايه دول؟ الموحدين من اليهود قبل بعثه عيسى صلى الله عليه وسلم، او من لم تبلغهم بعثه عيسى صلى الله عليه وسلم وبعثه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم اذا كانوا موحدين مؤمنين بنبوه المسيح لا بالوهيته، او لم تبلغهم بعثه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إن كانوا على التوحيد وآمنوا اليوم بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا نجوا عند الله. مرقب بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، كان على التوحيد على ملة إبراهيم. ده من الصابئة الذين إيه؟ ليسوا من الصابئة، لم يعتقدوا في النجوم. يعني زيد بن عمرو لم يعتقد في النجوم. اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا بعيسى. هؤلاء الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام وسمعوا القرآن بنبوة المسيح فأصروا على تكذيبه، فهم كفار من جهتين، تكذيبهم بعيسى وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مع شركهم في عبادة العزير. أما من كان منهم لم يبلغه إلا ما يقوله عامة النصارى من أن المسيح دعا إلى عبادة نفسه ودعا إلى التثليث، النصارى ينسبون إليه ذلك، فمن سمع من اليهود ذلك لم يبلغه خبر المسيح. احنا دايما بنقول الذي يبلغ خبر رسول، يبلغ ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله. فدول ما بلغهم شيء إلا النصارى بتقوله. فيمكن أن يكون هؤلاء الذين كانوا من اليهود الذين آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون له إيه؟ أجران. وهو لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بعيسى. طب هو قبل كده كان كافر؟ لا، ممكن يكون كان مسلم. ليه؟ ما بلغوش خبر المسيح أنه رسول الله وأنه يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فكذب بمن يقول أنه هو الله، وكذب بمن يقول أنه تجسد وأنه قتل وصلب، وهم عندهم أنه ملعون من صلب على خشبة. فإذا كيف يكون الله ملعونا؟ دون ما وصلهمش إلا ما يقوله عامة النصارى معذورون. فلذلك لم يكفروا إذا كانوا موحدين. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم عرف الحق، فكان عبده، فأسلموا وآمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم أجران. لا، لو قرأ التوراة مش هيه. لا التوراة ما فيش ذكر عيسى. لا ما هو واحد بقى، احنا بقول موحد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بداود عليه السلام، ويؤمن بالأنبياء بني إسرائيل، بس ما موحد ما جالوش خبر سيدنا عيسى على الصحيح. يبقى ناجي عند الله ينفع يبقى من ضمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم. لم يبلغوا خبر المسيح، لم يبلغوا خبر محمد صلى الله عليه وسلم. لو في زماننا ده في يهودي موحد لم يبلغوا خبر المسيح على الصحيح ولا خبر محمد على الصحيح. يعني على الصحيح ما بقولش التفاصيل، انا بتكلم على لا اله الا الله عيسى رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بلغوش الكلام ده. يبقى ايه؟ يبقى وهو موحد قرأ التوراة وامن بها وصدق بالانبياء، يبقى ناج عند الله. جات له التوراة وهو يعبد غير الله، جات له التوراة وهو يكذب رسل الله، يبقى كافر مشرك. الصابئون قيل لا تجوز ذبائحهم وقيل بالجواز، طبعا قول عامة أهل العلم أنه لا تجوز ذبائحهم. نعم الصابئون اللي بيعبدوا النجوم، لا الصابئون اللي موجودين دلوقتي من الصابئة دول موجودين في العراق يعبدون النجوم. فاللي بينقل بينقل عن حاجة هو موجود دلوقتي، يفتكر ان هي دي اللي كانت موجودة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. اللي يتأمل الآية يجزم بان هؤلاء موحدون، لان يقول من امن بالله وايه واليوم الاخر وعمل صالحا، ويعرفون مجمل الصالحات، ولذلك هم اتباع ابراهيم، ده اقرب الاقوال، يعني تسيبون لاتباع ابراهيم. وبرضه نقول الصابئون لم يكذبوا موسى ولا عيسى إذ لم يبلغهم الخبر الصحيح عنهم. الموحدون من الصابئين الناجين عند الله هم ممن لم يبلغهم خبر الأنبياء. اللي موجودين دلوقتي لا، احنا نتكلم على كانوا موجودين عند نزول الآية. الشرط الثاني أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة، يعني لها حد حامية، يعني مش بالثقل. انا لو خبطت حاجة كده موتها بالثقل بحجرة، ده لم تقتل بالحد وانما قتلت بالايه؟ بالثقل المثقل. اما اذا كانت ذبحت بحد، الحد ده ممكن يبقى اي حاجة فيها الى حد، يمكن ان تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد، الذي له حد يقطع كما تقطع السكين، والعظم إلا السن والظفر، لأن العظم لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أما السن فعظم. فالعظم لا يجزئ، لابد وأن يكون شيئا حادا إلا السن والظفر. روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها. خرجه البخاري. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنذبح بالمروة وشقت العصا، المروة للصخرة، وشقت العصا عصا مشقوقة بقى لها سن ايه؟ حاد. قال اعجل وارن، وما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. انا مستغرب ازاي هو جاب كلمة العظم هنا، لان الحديث نفس نصه، واما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني ما ينفعش تقطع بإيه؟ بظفرك ولو كان طويل، وما ينفعش يدخل ريشة في رقبة الحيوان طير ورجع شددها، إن ده لم يذبح بالحد، ذبح بتهتيك الأعضاء بثقل بتاع اللي بيشدها دي، يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريفة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، لا تقطع الوجين اللي هي عرقان غليظان لما الشريان الرأسي والوريد الرأسي الاثنين جنب بعض على طول، اللي هم اسمهم بالانجليزي كاروتد، عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر، ما حدش يعرف يوصل للبلعوم الا لما يقطع لمستواهم ظاهر، فلما يدبح في اي مستوى هيوصل للشق ده، ما يوصلش للحلق للأقصد للبلعوم للمريء الا لما يوصل للايه الاوداج، لابد من نهار الدم. قال مالك وابو حنيفة: لا تصح الذكاء الا بقطع الوجين والحلقوم، عشان كده يقول ثلاثة: قطع الحلقوم والمريء، ولا يشترط ابانتهما، يعني مش لازم يوصل لاخرهم، يكفي ان يقطعهم لغايه ما يخرج منهم الايه الهواء والطعام. يقول: ولا قطع الوجين، لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت. طبعا لا، قطع الوجين شرط، بس لا يلزم إبانتها أيضا، يعني لازم يقطعها، ولو أبان الرأس لم يحرم من ذلك المذبوح، وكذلك لو ذبحه من قفاه حتى أتت الآلة على محل الذبح. لا، لابد أن الذبح من القفا شرطه أن لا يكون قد مات قبل أن يصل إلى محل الذبح، إنه يحصل شلل وأحيانا يزول، تزول الحياة من المخ والقلب وسائر الأعضاء قبل أن يصل إلى محل الذبح. إذا كان الذبح بسرعة جدا قطع تقريبا في نفس اللحظة، الحيوان حيموت بالأسباب دي كلها. وكثير من العلماء يحرم ما ذبح من القفا. ها؟ ولد واحد بس؟ هو نعم يجزئ واحد. لو ذبح من ناحية واحدة وذبح الحلق والمريء يجزئ. التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر اسمه عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا او نسيانا. يقول: وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. قال ابو حنيفة: ان ترك الذكر عمدا حرم، وان ترك نسيانا حل. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا ام خطأ اذا كان الذبح اهلا للذبح. الصواب قول ابي حنيفة: متروك التسمية عمدا يحرم، متروك التسمية سهوا رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرار عليه. عن عائشة أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. خرجه البخاري. كأنه بيستدل للشافعي، يقول: لا، بل هذا مجهول التسمية من مسلم، الأصل فيه السلامة، فيجب حمل أمره على السلام، حمل أمره على السلامة حتى يظهر خلافها، وليس أنه نعلم ونوقن أنه تركها عمدا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.